اللي عايز يتقطع منه على الحية زي اللحمة. ولا انا يعني قلت غلط بقى يعني يا شيخ عبد الله؟ بلغة ايه ونار ايه وديوت ايه؟ ايه الالغاز دي ما تفهموني؟ الله ما تتكلموا يا جماعة. انا هقول انا اللي هقول. اتفضل اذا حضر شيخ الغابة اربطوا للكلام. ولا انا غلطان بس بقى انت وهو انا اللي هتكلم يا جدعان. اتكلم بقى حضرتك يا شيخ عبد الله. عارف الولد العود الدور الطويل الهايف محسن افندي دي؟ افندي افندي قال تف من بوقك يا ابو سريع ده بالك شعره مسفه زي الستات. محسن افندي السراف؟ ايه وهو السراف عمل ايه يا سيدي لما جه يتجوز جاب ايه؟ راح جابها من الحاجات الالفرانك جابها حضرته من مصر. ايوه لو شفتها يا شيخ عبد الله ايه وش حاجه تجنن حاجه تودي المرساه اخر جمال في العالم. تقول للقمر قوم يا قمر وانا وانا اقعد مطرح. اسكت انت يا عبد اللطيف يا ابو حاتم خلي الشيخ عبد السلام يوصفها لنا بالنحو. ايوه يقول اصله متعلم من طبقه الالزام وطالع فيها جو. والنبي يا شيخ عبد السلام لا توصفها لنا بالنحو يا راجل. الله دعكم ايه الله موجود يا اخوي يخلفناك بالنبي عليك يا صوت والسلام. بعد اذن الشيخ عبد الله اتكلم. اتكلم بخير والا فلا داعي. وحياة المصطفى شيخ عبد الله لن تموت. عليه الصلاة والسلام. ها عاوز تقول ايه؟ اهم اهم اهم الله الله الله يا مدحت الزواهي زواهي يا اولاد ومعاك صورتها كمان. هادي الاسطوري دي ورقي كتبت فيها الوصف والفته من دماغي في الليل الساجي. ها الساجي؟ ايه الساجي ده اولا تطلع ايه؟ مش بقول لك انه بيتكلم بالنحوي اسكت انت خليه يتكلم ده يا اخي. ايوه يا اخي زوجة الصراف يا رجالي يا سيدي فارسية القاهرة. الله الله ايوه امريكية ريفيني عيني يا عيني كاللؤلؤة المكنونة. اه يا حبيبي شاعب حسناء ساقاها اوطار يا وعد يا وخطواتها انغاء يا رب وهمساتها الحان عذبة وصدرها الله الله الله الله الله يصف لك يا شيخ عبد السلام. قول يا اخويا يا شباب قول اعي اعي وهي السيد اللاجئ حلاوه وحاجات الحلوه دي. اما ثيابها لا ثيابها دي قال اللي هوصفها ثياب مهزأة رقيعة لا تعرف الحشمة ولا تعرف الفضيلة ولا تعرف الاخلاق ثياب على احسن الفروض انها لا تزيد عن متر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. ايوه جرب علينا كده وقول. طيب والله العظيم يا سيادنا وملفوا علي يمين ان عينيها بجحة دي كانت هتاكلني بعينيها اول امبارح يوم السوق يوم ما كنت بسك الجاموسة من دوار الشيخ محمد. ايه بس انت وهو بلاش السيرة دي ايه ده حرام يا جماعة هدول فيها تاني. ايه يا جماعة احنا ما بنجيبش سيرة الناس كلها بتبلع الغضب وبتمضغ الظلط عشان محسن افندي ظريف شوية وبيتساهل معاه وبيتساهل معانا قوي وبيأخر المطلوب الاموال والسلفيات وربنا ما يفرجش والحد كمان ملزم الجفت. ومن الناحية دي البلد مبسوطة منه ولو ما كانش كده ما كانش قعد في البلد دي ولا يوم ولا ثانية. ولا يعني يا جماعة انا غلطان؟ لا مش يعني الكلام ده معقول يا جماعة اسكتوا اسكتوا ما تسيروناش جنوب. اسكت انت يا شيخ عبد الله انت لسه ما عرفتش الحكاية. كفاية كفاية مش عايز اسمع حاجة خلاص. كفاية ايه؟ والله دي وجود الست دي هني اكثر من مرض الكوليري. ايوه انا بقى هنعمل ايه؟ العين بصيري واليد قصيره. ايوه والله العين بصيري واليد قصيره. بلاش كلام فارغ دي جريمه خلقيه. مين بقى اللي بيعمل جريمه خلقيه؟ احنا اللي بنتكلم الحاج ولا اللي جايب لي خدام بيشتغل عنده ويبات مع اهل النهار؟ بعدني يا اسطى ده نوسكو ده. اه لو شفته جدع طول وعرض ويبلغ من سي محسن افندي كده على الاقل يعني كده حوالي 30-40 مره. وبالعربي ما نخبيش عليه هو بسلامته سي مدبولي، ولا يعني انا غلطان يا رجال؟ مش هي دي الحقيقة؟ يا جماعة حرام حرام ما تاكلوش لحم الناس ميتا. يا اخي حرمت عليها عيش. واعتقد يا شيخ عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. معقول؟ معقول؟ ايوه لازم كل شيء يتغير، احنا مش طرفين. والله ما هو العار يا رجال. يا زجدت لبت قلبك بتدخل لي ليه يا عبد اللطيف يا ابو حاتم؟ تخلينا فضفض في قلبي يا راجل. هوش هوش كله هوش. بكمن بكمن حضرت العمده جايه اهو. السلام عليكم يا رجال. اهلا وسهلا. الله واخده كنت مشغول شويه. الف مبروك. الف مبروك يا عم. احنا وجايين لهم يا الله يا عمرو. هم شاكرين طول عمركم اهل الواجب. الله يبارك فيك يا عمده. الله انت هنا يا شيخ عبد السلام وانا لفيت عليك الدنيا. ايوه انا كنت ببلغ المركز اننا ظبطنا الحراميه اللي سلقوا البهايم وبلعوا الزرع بتاع عمك ابو اسماعيل. ساعه الفرح انتهى العقول يا حضره العمر. والله معلش برضك وهو بركه في حاجتكم. الله يبارك فيكم. هاتي كمان شربات يا بنت يا زرباع. يا زرباع يا سيدي يا شيخ ارجع وخير يا حبيبي. السلام عليكم يا حضره العمر. السلام عليكم. والله دي حاجة ما بتجيش عليها ابدا. اه ما لا ما ممكن نسكت ابدا. كل ما بدك تغلنا في حالك شوية وكتير يا راجل. معقول؟ والله العظيم معقول. دي العيال الصغيرين من نجمة تلاقيهم جايبين الدين. سمع على دروسك وان ما وجدتكش حافظ لازم حمدك على الفرق. انت فاهم؟ اصل عايز اقول. ها عايز تقول ايه؟ ويا الكتاب الله اللي خصني بالعمل كنت بكذب ان امبارح وانا جاي من المدرسه العصر لقيت مرات الصراف نازله من القطر. كمل كمل. لقيت ايه؟ ولقيت مرات الصراف نازله من القطر وعم مدبولي مستنيه وحياه كتاب الله كمان مره اللي صوت عليه وبس. امشي خش داخل جاب قطع لسانك. طب وانا واحد اللي بقول دلوقتي كلها بتتكلم عنه. امشي خش. صندوقي كويس احسن انا مش فاضي. ما هو اصل دراعي بيوجعني يا خوف. ما انت عارف هو لسه دراعي بيوجعك. طب حصان ده يعني. الله بس يا فوزيه شوفي الكرسي اللي مخروم من وسط. اي عبيطه ما انتيش عارفه عشان ايه. هو السراف مشترين نفسه؟ لا يا ستي عقبال عندك ده بتاع الحاجه مبروكه اللي بتولد. لازم مراتي السراف رايحه تولد. ايوه صحيح هي هتولد. كانت هدايا بطنها كانت قدامها جد كده اهو. ايه ده ربنا ضرب ايه؟ شوف ربه في عزك وعزك ومبسك يا خالتي يا راجل. ميرسي يا خالتي مبروكة، ميرسي قوي. خدي الازازتين الشربات دول والقمعين السكر كمان علشان ربنا ياخد عدوين. وخدي دي كمان. دي ورقة بخمسة جنيه، ورقة بخمسة جنيه لمين يا ست العجيب؟ يا خبر، دي حلاوة المولود الجديد. ربنا يستر عرضك ويزيدك من نعيم الله يا ست نجيها يا بنت حواء وآدم، ويرزقك ويطول عمرك يا أصيلة يا كريمة يا بنت الكرم والجود. أبو كرم والله بلك يا أولاد. متشكرين يا خالتي مبروكة وميرسي قوي، ودي حاجة بسيطة مش مقامك. الله يزيد مجالك ويعلي مقدارك يا ست نجيها يا بنت حواء وآدم. يا رب يطول في عمرك لحد ما تخش عروسه من تحت دارك، هو وولاده وولاد ولاده كمان. ميرسي ميرسي خالص. يلا يا أولاد يلا، كل واحد على باره. يلا إذا قلت في حاجة يا ست نجيها تبص الليل الأظلم هاجي حفقة القدم. هو أنا العز منك؟ فتك بعافية يا ست نجيها. مع السلامة. فتك بعافية. مع السلامة. يسترها وياك دنيا واخره يا ست نجيه. وانا كمان عن اذن الباجه يا ست نجيه لما تمشى مع مبروك علشان اتسند عليها عشان رجلي بتوجعني. سلامتك ألف سلامة. إذا كنت عايزة مرهم أو ميركر كروم أو قطن أو شوك أو حبوب بنسلين أنا تحت أمرك يا أبلة نفسك. كتر خيرك يا بنتي، أنت قدها والدود. مبروك يا مبروك. أيوة يا بنت. أنت أني خدي إيد أحسن من جد رمتي. أيوة أيوة حبي يا بنت نفسك على مهلي. مع السلامة. مرات فرجعت عايزة مرهم حدثين وكرم ولا هو اسمه ايه قطن شاش. هي فتحة ازدخانة ولا بتفهمني انها اغنى مني؟ اتجابلي ده هو الزمن الشجلب يا ولاد. ده لو جوزها اترفض الصبح تشيل مشانة ويبيع فيك. هي بتعرفش انا مين؟ زمان اسود. هي العين هتقل عن الحاجب يا اخواتي. معلش يا ست نفوسي ما تدقيش، اللي يدق يتعب. ما تدقيش ازاي؟ دي هوشتني الفيلا بتاعت باباه كانت في المانيا. العربية بتاعت باباه كانت لونها احمر. ماما كانت بتلبس الماس حقيقي. امال هما فين جاهي؟ لو جالها من غير حالك ولا عايز تتكلم. فوتي يا ست نفوسي. اعملي ودن من طين وودن من عجين. عجينه ودن انت اخرى. انا قلت اكبر ما خسرها طلعت. طلعت والله جالس القص خسعي. فعلا والله خسعي. انما على فكرة تعالي معايا تعالي ياختك وديلك شوية لبن تعملي بيها بطرتين او تبش بيها برموز. تعالي كثر خيرك يا بنت الكرم والجود. يا بنتي يا فوزية تعالي، يا بنتي يا فوزية تعالي، هذه الحبة اللبن بتوع المغربية لخلتك مبروكة. هي مرات السراف خلدت يامه. ايه زبط وعلا. ايه وشكله قوي النبي يا خلتي مبروكة. ايه منك يا نصحي. عيب عيب بلاش تسألي سؤال زي يدي. ايه والنبي يا مبروك عيوي ده ننسيت. قوليلي والمحروس بسلامته باجي شبه مين؟ انا دلوقتي بس فهمت سر الخمسه جنيه وكل كلمه مرسي مرسي مرسي مرسي شاكوريه علشانها وعلشان ابوي. كلك نظر يا ست نفوسي انت تفهميها وهي طير. طيب يا اختي ما تتكلمي باجي. اصله حرام حرام. ربنا يستر عرضنا وعرض ولياني. قولي يا اختي هو انا بتاع الجلو وقولي عدويك اقول يعني. ايه وطن بس استني استني استني وانت احكيش استني شوية. يا فوزية يا كوثر نادل عمالك وخلاتك بالعجل نادل خدت السفينة وخدت راتبة ولمؤتامي. فلان كان في شموسي نجي يا امي لا بان الجاموسي شايفه يا خمسه انها بتتصرف اكتر في الجنينه ومتعريه وبتعمل ايه؟ واحد اثنين صباح الخير يا صبايا. ما ترديش عليها يا كوثر. صباح الخير يا صبايا. كنتي بتحيي جسمك يا مرات السرات وانتي بتبوسي كده زي الغواجي. يا رب ما تكتبهاش علينا. فايقه عليكي الحبيب النبي يا رب. واحد اثنين ايه مالك يا مالك كده مبوزك ليه يا بنت الكوثر؟ حد يشوفك ويبوز يا ابو سريع. امال مالكم شايلين الدنيا على راسكم ولويين على بوسكم 30 عقده كدبانه؟ ما نخبيش عليك اصل مرات السرات. بس شوف لابسه ايه وبتعمل ايه. طب نشوف. يلا نشوف. يلا بينا يا عبد اللطيف يا ابو حاتم. مش عاجبكم؟ والله قصر ديل يا زعم. هو ايه اللي قصر ديل؟ بقى اولاد بلدك مش عاجبينك يا ابو سري. يا نهار يهو يهو. خلاص انا حجانا يا اولاد. يهو ايه بس الجمال ده كله؟ كل جمال الدنيا يبقى الواحد بس. حكمتك يا رب. اه يا وعدي يا ري. يهو بجل تزعل مثل وعد يا عميان. حد طايل يا عبد الله فيه. ارضى بنصيبك دي عيشة مراتك ست عام. يهو يا وعدي يا وعدي لحاجة فيه بس يا ولاد يا عالم. من ست شراء المركز تجيبوا لك القميص راس. يهو اه يا ري. والله لكم بايع هدومي واللي حبت وديلت وجايب واحدة فيها. يهو خلاص يا ولد استنرت ابدا بتضحك لي وتربط ابويا. خلاص معك برا يا ولد. اصلاني واد حلو وفتوة كمان. ايوه النبي حليو. الله الله. يهو دي بتضحك على خيرتك. اه عبدال كنت ليل انت. ما خلاص استنرت ابدا وحتشوف انا هعمل ايه. اللي نادي هتعرف اللي هعمله. والله يا عاد واجب كده ليه في الضلمه يا مصير؟ انت ناوي تعمل حاجه؟ اسكت. اعمل ايه؟ اخذ الصفار وروح. انت حذرتيك الجريمه؟ ما تتنيل يا جدع وتسكت. سكت عزتك وخاف اسمك. احنا ولاد خاله ولاد خالد. انما انا المسؤول عن الامن والنظام. وما فيش يما ارحمين. ايه وانت مالك يا اخي؟ انت هتعدي للملك بمزاجك. ابدا بمهولك ما تحضر كيلو تتعفر دجنك ويلزمك شيل. يا جدع انكيتم انت بلع راديو. فهمني قصتك ايه. لا يا شيخ قالوا لك انا بريالي. لا خش في عيب يا واد خوش. هي هو انا عبيط ولا حضرتك هتستعبطني؟ مش ناوي تقتل ولاد الكلب دول اللي بقى قتلتهم لغليغ؟ ايه اقتل ايه يا بني قدوم انت؟ استنى شوي خرس ما تتكلمش. ايه اهو فتحهم قصدك مين؟ ده محسن افندي ومدبولي. ما هم رايحين على المكتب اهو. خلاص يهو خلاص. الباب القط يلعب يا فار. ايوه فرف عينك اني فار يا حربايه. يلا بينا بقى نخبط على بيت محسن افندي. ايه سبحان الله يا ابو سريع. انت عمين ما شفتش بعينيك انهم راحوا المكتب؟ ماني عارف يا جدع. انت والعارف لا يعرف يا بني ادم. مين اللي بيخبط؟ انا ابو سريع. عايز حاجه؟ انا عايز محسن افندي. راح المكتب. طب وعلى مجبول راح معاه. مفيش حد هنا. كيف عليك الحسين اللي جده النبي لما يجي في محسن افندي؟ قولي له محسوبك عنتر ابو سريع جه لسيادتك. حاضر يا ابو سريع. تاني يا ابو سريع. انا في عرض دين النبي. يا سلام يا جدعان. يا سلام على الصوت اللي يدخل القلوب كده هو من غير احم ولا دستور. يا جدع انت جنان. حد يسمعك بلاش فضايا. جننت. ايوه اتجننت. دي قتلتني. موتتني اخواتي. ها بتسد الشباك في وشي وكمان بتسفل. طيب يا مسلوعة يا صفرة يا منقار، انت قدامي وانا وراك والزمن طويل. الرباح الخدامه والغفر يمسحوا الارضيه ويرشوا قدام الدوار احسن. الفيل المامور جاي عشان يهنيك بنفسه ويشرب الشربات. خليهم يجيبوا الطقم الافرنجي من جوه كمان عشان يقعد عليه الفيل المامور. حاضر يا ابا. الله الله يا شيخ عبد السلام، يا شيخ الغفر، يا فندم العمدي. ايوه يا شيخ عبد السلام، الحبن بالمحاضر بتاعت الدودي هاتها لي كلها جاهزه هي والاوراق. احسن البيه المامور جاي النهارده ولازم تكون راسنا مرفوعه. كل حاجه جاهزه يا حضره العمده، مفيش غير محضر الصراف لانه ما طعنش ابنه. يا عبد اللطيف يا ابو حسن، روح انت وتتم الغفر، هتقول الصراف من تحت طقطيق الارض. بقى يا حضره العمده، محسن افندي سافر البندر النهارده يورد الاموال لخزينه المركز. ولا مش كده يعني يا شيخ عبد السلام؟ يا طول يا بيه يا ابو عجل ضلي، هاتوا هات مراته، هات اي حد من طرفه نعمل له سين وجيم ويسدد الغرامه ويبصوا. انا عامل حساب يا حضره العمد، انا بعت جبت خدام، هاتوا من عندك يا علي. ايوه خش خش يا مسؤولي حضره العمد. هاي تعالى يا منجوز الكلب. وتعالى سيدك ما طعمش ابنه ليه؟ طعمه يا حضره العمد، وادي شهاده الميلاد تثبت لك. والنبي يا ابني يا عبد الله خد اجراها كده، لان سبت النظارة على المصطبة، وكمل جميلك واعمل له سين وجيم لحسن البيه المأمور جاي حال. حاضر حاضر يا ابا، هات الشهادة. يا اعوذ بالله، طبحنا بوش مين النهاردة؟ تفضل اهي. له في يوم وبمعرفتي انا عمدة قد احضرت المتهم وسألته. اسمك ايه؟ مدبولي ابو طش. عمرك 45 سنة. صناعتك؟ بقول لك صناعتك. صناعتي صناعتي دنيا ملهاش امان، لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، انما الذنب ذنبي، دي اخرة الهلس والمشي البطار. كنت صاحب عمارات وما كنتش اخاف الفقر ولو كان يجري ورايا الطيارة، وكان محسن افندي ساكن عندي وهو تلميذ في مدرسه الصيارف. الله انت بتعيط ليه؟ بتعيط على عمرك يا مدبول الكلب؟ احنا هنا في فرح ولا جنازه يا وش النعم؟ اطلع بره طلعت روحك. سبحانك يا ربي، سبحانك وعفوك. الله في ايه يا شيخ عبد الله؟ خد اقرا يا شيخ عبد السلام. وزاره الصحه العموميه، مستخرج رسمي، اسم المولود سمير محسن احمد، اسم الام نزيه مدبولي ابو طيش. يا خبر يا اولاد، دي نزيه تبقى بنت مدبولي. قدمنا لكم تمثيليه نزيهة، تأليف بهي الدين غلوش، وإخراج مصطفى أبو حطم.